عد الخباز. أرا بولانجيري. صباح الخير يا سيدتي. بوجور مدام. من فضلك أريد قطعتان من الخبز وخبزة الحبوب. Il me faut deux baguettes et une paire de céréales, s'il vous plaît. هذا كل ما تريدين؟ Ça sera tout. لا أريد أيضا ثلاثة قطعات من الخبز الحلو وقطعتان من الخبز شوكولاتة، وهذا كل شيء. شكرا. Non. Je peux prendre aussi trois croissants et deux pains au chocolat. Ça sera tout et merci. الثمن 8 euros 70 centimes يا سيدتي. 8,70 euros, s'il vous plaît, madame. آسفة، ليس لدي صرف، ولكني عندي ورقة 50 أورو. Je suis désolé, j'ai pas de monnaie. J'ai seulement un billet de 50 euros. هذه البقية وأربعة لكل واحد وأربعين أورو وثلاثين سنتيم. يوم سعيد يا سيدتي. Je vous rends la monnaie. Voilà. 41,30 euros. Bonne journée, madame.